أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: زكاة الفطر. قال: حكمة مشروعية زكاة الفطر. شرع الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد، ويشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني. في هذا بيان لحكمة زكاة الفطر. فأول هذا أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، إذ كل عمل لا بد له من النقصان. قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول صمنا رمضان وقمنا، لما يعتري العمل من النقصان لا محالة. فتأتي زكاة الفطر لتكون طهرة للصائم مما يحدثه من لغو ومن كلام يخرج عن حد الشرع، فمما يعرض صومه هذا للنقصان، فهو طهرة للصائم من اللغو، من الكلام هذا الزائد عن الحد والذي قد يوقعه في المكروه. ومعلوم أن صفة عباد الله المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون، وكذا من الرفث، وهذا إذا أطلق في لسان الشرع فإنما يقصد به ما يفحش من الكلام، لا سيما الكلام على الجماع ونحو هذا، فطهرة للصائم مما قد يحدثه من مثل هذا الكلام الفاحش، وطعمة للمساكين ليستغنوا بها عن السؤال يوم العيد فيشتركوا مع الأغنياء في فرحة العيد. في هذا نوع من التكافل الذي ندبنا الشرع إليه بين أهل الإيمان، فيشترك الفقراء مع الأغنياء في التعبد لله سبحانه وتعالى بالفرح يوم العيد. يقول: حكم زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا. انظروا، الزكاة هنا فريضة على كل مسلم، الجميع حتى العبيد، الذكر والأنثى، الحر والعبد، الصغير والكبير، طالما ملك صاعا من طعام فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته من المسلمين، ويستحب إخراجها عن الجنين، حتى الجنين يستحب إخراجها عنه. الأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر. فها هنا الحديث مفسر للحكم، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قلنا إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم طالما ملك صاعا من طعام، فتجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة. القوت ده يعني عنده أكل يوم، طالما عنده أكل يوم يبقى عليه زكاة الفطر، وتجب عليه من نفسه وعمن تلزمه نفقته مثل زوجته أبنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين، تجب عليه عن نفسه وعمن تلزمه نفقته. عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، أي ممن تنفقون عليهم وتطعمون. والحديث رواه الدارقطني في سننه والبيهقي في سننه الكبرى وصححه الألباني في الإرواء. طيب، تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على كل شخص بنفسه. تجب زكاة الفطر متى؟ بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإذا مات قبل ذلك لم تؤد عنه، أما إذا مات بعد ذلك، مات بعد المغرب مباشرة، فتؤدى عنه زكاة الفطر. يبقى تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان على كل شخص بنفسه، وإذا أخرجها الأب عن أسرته أو غيرهم بإذنهم ورضاهم جاز وهو مأجور. أول حاجة دلوقتي بس أدي حكمتها، الحكمة من مشروعيتها، وخدنا كده حكمها، حكمها أنها فرض عمين عن هؤلاء جميعا. وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ الوقت من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، والأفضل إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. وقت الإخراج هنا نقول يبدأ الوقت من غروب الشمس ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد، والأفضل أن تخرج يوم العيد قبل صلاة العيد مباشرة، ذلك لما صح عن ابن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فعرفنا بذلك حد النهاية قبل صلاة العيد. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. فعن نافع قال: كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، فدل ذلك من فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصنع ذلك، وقد روى لنا أحاديث الواردة في هذا الباب، فابن عمر كان من أدرى الناس بهذه المسألة، فعلى ذلك فعله هذا له وجاهته، ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر، لما تقدم معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ويأثم إلا إن كان به عذر، يأثم إن أخرها إلى بعد صلاة العيد، وإن أخرها عن يوم العيد من غير عذر فهو آثم، وإن كان معذورا قضاها ولا إثم عليه. يعني أول ما له أن يخرجها بعد الصلاة لأنه كان معذور حينئذ حدث له ما أي شيء ما استطاع بسببه أن يخرج زكاة الفطر، فإن كان معذورا قضاها ولا إثم عليه. مقدارها، مقدار زكاة الفطر: يجوز إخراج زكاة الفطر من كل ما كان قوتا لأهل البلد. ينفع تخرجها قمح كالبر والشعير والتمر والزبيب والأقط سيأتي، والأرز والذرة وغيرها، وأفضلها ما كان أنفع للفقير، يعني على حسب اختلاف البلدان واختلاف أعراف الناس، فبعض الناس يعني الأنفع لهم القمح، في ناس الأنفع لهم التمر، في ناس الأنفع لهم رز، هكذا الأنفع للفقير. أما الدليل على ذلك عن عروة بن الزبير أن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها الحر منهم والمملوك مدين من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به. أما كون الواجب من غير القمح صاعا فلحديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، هكذا عمم، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. الأقط هذا شبيه الجبنة، زي الجبنة الأشكال. صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب. طيب، مقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن 2.4 كيلو جرام، يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام. لماذا؟ أولا لأن هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة الفقهاء كما سيأتينا في مسائل الجمهور، عامة الفقهاء لم يجوزوا إخراج القيمة، إلا أن الإمام أبا حنيفة أجازه. ها هنا يجاب على قول أبي حنيفة، وهذه من طريقة ابن حزم، كثيرا ما يقول هذه الآية ويستشهد بها: وما كان ربك نسيا. يقول وما كان ربك نسيا، فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله، فالواجب الوقوف عند ما أتى به النص من غير تحريف ولا تأويل. جميل. المسائل الخاصة بهذا الباب عند جمهور أهل العلم. جماهير العلماء على أن زكاة الفطر واجبة، هذا قول الأئمة الأربعة، هذا أمر ما شذ عنه إلا بعض الفقهاء كابن اللبان من الشافعية وأشهب من المالكية وإبراهيم ابن علية وأبو بكر ابن كيسان الأصم، فقالوا إنها سنة، خالفوا في هذا. لكن نقل الإمام البيهقي والإمام ابن المنذر الإجماع على أن زكاة الفطر واجبة، بل قال ابن رشد: ذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنة، وبه قال أهل العراق، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر أي زكاة الفطر فرض. بل قال إسحاق بن راهويه: هو كالإجماع. يعني ما قال إجماعا لكن احتاط، فقال هو كالإجماع من أهل العلم. قال الموفق يعني ابن قدامة: وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين من أصحاب مالك وداود، يعني بعض المتأخرين من المالكية وداود الظاهري، زعم أنهم يقولون هي سنة مؤكدة. قال: وسائر العلماء على أنها واجبة. جميل. المسألة لا تحتاج إلى مزيد، لكن فقط أردت أن أدلل بهذه المسألة على مسألة أن يرد في الباب عن سائر الفقهاء قول، ثم تجدون بعض الفقهاء يخالف في هذه المسألة، فما تعدم هذا حتى نستفيد هذا الأمر عند الدرس الأصولي حين نعرج على الكلام على مسألة الإجماع. جمهور العلماء على أن ضابط اليسار الموجب لصدقة الفطر هو أن يملك المرء ما يزيد على قوته وقوت من تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويومه. يعني هو ساعة ليلة العيد عنده اللي يقدر يأكله ويأكل بيه عياله ويزيد على كده، فتجب عليه الزكاة. لكن هذا القول قال به أبو هريرة وأبو العالية، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأبو ثور، وهو مذهب الإمام أحمد. إذن المالكية والشافعية والحنابلة على هذا القول، لكن خالف في ذلك أصحاب الرأي. فالإمام أبو حنيفة يقول ضابطه أن يملك نصابا من الذهب أو الفضة. فلو خدنا على نصاب الفضة، يعني عنده أنه أقل حاجة يكون عنده حوالي 700 جنيه، لو عنده ما يوازي المبلغ ده ذهب أو فضة، فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لابد له منه، بذلك قال الإمام أبو حنيفة وأصحاب الرأي. طبعا والقول قول الجمهور. أكثر الفقهاء على أن عبيد التجارة تجب فطرتهم على سيدهم، هذا مذهب مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة لا تجب. لكن قلنا أن النص على أن صدقة الفطر تجب على السيد إذا كان هؤلاء عبيد التجارة. عبيد التجارة يعني بيبيع فيهم ويشتري، دول عنده تجارة ينفع يطلع عليهم ولا يعمل إيه؟ احنا قلنا هتجب على العبد. مين بقى العبد هيدفع؟ ده هو أصلا بيتاجر فيه. لا، على سيده. جمهور الفقهاء على وجوب فطرة العبيد على سيدهم إذا عملوا في أرضه أو ماشيته، وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة والإمام أحمد، قول الأئمة الأربعة. صدقة الفطر عن العبيد الغائبين، أكثر أهل العلم على وجوب إخراج صدقة الفطر عن الرقيق الغائبين، علم مكانهم أو لم يعلم. كل هذا بس من بيان أن قد إيه زكاة الفطر حتى العبيد لم يستثنوا منها، استثنوا من كل أنواع الزكاة الأخرى إلا في زكاة الفطر هنا لم يستثنوا. جمهور الفقهاء على أنه لا يجب على السيد المسلم إخراج زكاة الفطر عن زوجته الكافرة. احنا قلنا أنه يخرج عن زوجته ويخرج عن عبده، لكن إذا كان مسلمين، أما زوجته الكافرة أو عبده الكافر فبطبيعة الحال لا يجوز له ولا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم لأنها لا تصح منهم. جماهير المسلمين على وجوب زكاة الفطر على السيد في عبده المسلم، أكثر أهل العلم على أن زكاة الفطر لا تجب إلا عمن تجب مؤنتهم والنفقة عليهم، فمن تبرع بمؤنة فقير أو ضم إليه يتيما في شهر رمضان فإنه لا يجب عليه إخراج صدقة الفطر عنه ولكن يستحب. أكثر أهل العلم على عدم وجوب إخراج صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه، الأصل عدم الوجوب، وإحنا قلنا أن الأمر على الاستحباب. قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، لكن قال الإمام أحمد في رواية تجب، والقول على الاستحباب. مذهب جماهير الفقهاء من السلف والخلف على وجوب زكاة الفطر على الكبير والصغير، وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال: ليس في مال الصغير صدقة، وأتى النص بخلاف قوله. جمهور أهل العلم على أن الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر في عبده المسلم، العكس بقى، الكافر في عبده المسلم لا تجب عليه. طيب مال اليتيم، جمهور الفقهاء على أن صدقة الفطر على اليتيم، شوفوا حتى اليتيم اللي هو برضو يعني ليست له ولاية على ماله، وكذا الصغير تجب في ماله إن كان له مال، هذا مذهب مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي والإمام أحمد. جماهير العلماء على وجوب زكاة الفطر على أهل البادية، أهل الصحراء كذلك، وأكثر أهل العلم على أن المجزئ في صدقة الفطر صاع من الأجناس المجزئة ولا يجزئ نصف صاع، لازم يبقى صاع. احنا قلنا حوالي كام؟ 2.4 تقريبا كيلو جرام، وقد تتفاوت، ممكن يطلع أقل من كده، لأنه المسألة الصاع احنا قلنا الأمر حجم مش وزن. قال آخرون يجزئ نصف صاع، لكن القول أنه منصوص عليه أنه صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو قمح، هذا مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد. جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو يوسف والإمام أحمد على أن قدر الصاع المجزئ في زكاة الفطر هو 5 أرطال وثلث بالبغدادي، طبعا يعني كفينا مثل هذه المكاييل والموازين في عصرنا الحاضر. جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة، أي مسألتنا، جمهور الفقهاء على عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، لكن قال أبو حنيفة والثوري كما تقدم معنا أنه يجوز. قال أبو داود صاحب السنن: قيل لأحمد يعني الإمام: وأنا أسمع أعطي دراهم يعني في صدقة الفطر؟ قال: أخاف ألا يجزئ خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال أبو طالب: قال لي أحمد لا يعطي قيمته، قيل له: يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان. ثم ذكر الموفق عن الإمام أحمد ما يدل على جواز إخراج القيمة في غير الفطرة، زكاة الفطر فقط قال لا تجوز القيمة، لكن عنده في غيرها من أنواع الزكاة أنه قد تجوز القيمة. جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر مصرفها مصرف الزكاة الحولية، يعني مثل زكاة النقدين وعروض التجارة، وهي المصارف التي سوف إن شاء الله تعالى نتدارسها، التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. بهذا قال مالك والليث والشافعي وأبو ثور، لكن قال أبو حنيفة: يجوز إعطاؤها للذمي، يعني على سبيل التأليف، هذا فقط في زكاة الفطر، أما في زكاة المال فحكي الإجماع على عدم جواز إعطائها لغير المسلمين قولا واحدا. جميل، أكثر أهل العلم على جواز تعجيل الصدقة الحولية إذا وجد نصابها، هذا في شأن تعجيل الصدقة بشكل عام. أما ما يتعلق بتعجيل صدقة الفطر يرتبط بهذا الأمر أول شيء جواز التعجيل ووقته، أما الأول فإنهم متفقون على جوازه، أي جواز التعجيل، لكن اختلفوا في وقته، فقال بعضهم يعجلها قبل يوم أو يومين من وقت الوجوب، هذا المعتمد في مذهب الإمام أحمد، وهو ما ذهبنا إليه في هذه المسألة. وقال بعضهم بعد نصف الشهر، وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد. والمعتمد في مذهب الشافعي أنه في كل رمضان يجوز له أن يخرج في أول رمضان، وقال آخرون بل في كل السنة قبل رمضان وبعد رمضان إلى وقت الوجوب، يعني إلى العيد. بهذا قال أبو حنيفة، وهو وجه في المذهب الشافعي والمعتمد ما قاله الإمام أحمد. قال إخراج الزكاة. آداب إخراج الزكاة: أولا إخراجها وقت وجوبها، أول حاجة من الآداب أن يخرجها وقت الوجوب ولا يتأخر عن ذلك، وإن عجلها فهو خير وبركة. ثانيا أن يخرجها طيبة بها نفسه، مش بقى يعني يخرجها إخراج البخيل المنان، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأن يتصدق من أطيب ماله وأجوده وأحبه إليه وأقربه من الحلال، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وأن يرضي المصدق، وأن يستصغر عطيته ليسلم من العشب. يعني ما يجيش بعد كده يجي واحد مليونير ولا حاجة فيجي يقول لك ياه ده أنا مطلع مبلغ وقدره زكاة، هو بالنسبة إلى مالك هذا أقل القليل، وهذا المال استرعاك الله عز وجل عليه، ليس مالك، هذا مال الله عز وجل استودعه إياك، ولو شاء أخذه منك في طرفة عين. تشايفين النصب تذبح وتقتل، يبقى مالين كل مال راح. لحظة، سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. أن يستصغر عطيته ليسلم من العجب، وأن يخفيها ليسلم من الرياء، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ويظهرها أحيانا إحياء لهذا الواجب. يعني لو كان الناس كما في زماننا هذا يتقاعصون في أمر الزكاة، سيما زكاة المال، فيعني يخرجها حتى يحيي هذه السنة الواجبة، وترغيبا للأغنياء للاقتداء به، وأن لا يبطلها بالمن والأذى. الأفضل أن يبتغي المزكي لصدقته الأتقى من تعطي به، يعني إذا اشتركوا فقراء يعطي من؟ يعطي من يتوسم أنه الأكثر تقوى والأقرب، القربة هنا يعني من حيث النسب والرحم، والأحوج. ويطلب لصدقته من تزكو به الصدقة من الأقارب والأتقياء وطلبة العلم والفقراء المتعففين والأسر الكبيرة المحتاجة ونحوهم، وإخراج ما عنده من زكاة أو صدقة ونحوها قبل حصول الموانع. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقت وجوبها إلا لضرورة. إذن الأمر هنا على الوجوب لا التراخي، حال الحول الآن ده ما بقاش ماله، بقى في جزء من ماله كده ما بقاش بتاعه، يحرم عليه. شوف هو قد إيه، يعني هو كان معاه 100,000 جنيه، المفروض يطلع 2.5%، ال2.5 دول يطلعوا 2,500، بقى دلوقتي ال100,000 دول فيهم 2,500، يحرم عليه استغلالها، ما ينفعش. لله تعالى حق الآن وللفقراء هؤلاء، فلو استبطأ عليهم أثم عنهم. شفتوا بقى صعبة ازاي دي، انه في واحد ممكن يكون النهاردة بات من غير عشاء، والراجل ده محل لصدقة فلان، لو صاحبنا ده متضرر يبقى عليه وزره، لانه صار هذا المال ليس ماله فلازم يخرجه. عشان كده التعجيل امر الزكاة مهم. فهو مثلا بيحسبها من رمضان رمضان، يجي في شعبان يكون مجهز نفسه ومظبط احواله وحاسبها كويس ويجي ويخرجها الا لضروره، مثلا فلوسه مجمده، هو نفسه حال بينه وبين اخراج الزكاه حائل، اصيب عنده مشكله ما حالت بينه وبين اخراج هذه الزكاه، لو حدث مثل ذلك فتعتبر ضروره شرعيه. يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد سبب الوجوب، فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقدين وعروض التجارة إذا ملك النصاب، ملك النصاب فيجوز له أن يعجلها. يعني احنا هنيجي عند الحول ونشوف بلغ النصاب ولا لا. فهو الراجل كان معاه في اول الحول 5000 جنيه، 5000 جنيه ربنا كرمه، وصلوا ان هو مثلا 7000 جنيه ولا حاجة، ولسه لم يحل الحول بعد، واحنا قلنا نصاب الفضة ب 700 جنيه. فيقول لك يعني من 5000 مش هينزلوا ويبقوا كده مرة واحدة، فهو على مظنة انه مش هيقل عن النصاب ماله يعني، فيخرج. لو خد بقى بنصاب الذهب يبقى مسألة تانية، نصاب الذهب اللي هو 8500 دلوقتي تقريبا او ما شابه، يبقى ده مسألة اخرى. يجوز اخراج الزكاة قبل سنة او سنتين، ممكن تخرجها قبل سنة وصرفها للفقراء على شكل رواتب شهرية اذا اقتضت المصلحة ذلك. هيعمل ايه ده بقى؟ ده حقيقي هيطلع شهرية لفقير، هيطلع له مثلا 200 جنيه كل شهر، فهيجي يبقى هو كده مأدي له زكاة 2400 جنيه في السنة. يحسب زكاة ماله، يبص يلاقيها مثلا زادت عن كده شوية، يبقى لازم يخرج الفاضل. لا أقلت عن كده ممكن يعتبره من زكاة السنة اللي جاية، عشان كده من قبلها بسنة أو سنتين. خدتوا بالكم؟ أو بس بيستنى الحول عشان يحسب. عارف الواحد مشغل الواحد فلوس فبيقول له اديني كل شهر حاجة، وبعدين لما نيجي في الآخر خالص نتحاسب، هي حاجة قريبة زي كده. من ملك أموالا متفاوتة، أبص دي بقى، ده الموظفين، موظف بس بياخد مرتب كبير، طب هو دلوقتي بياخد 1000 جنيه كل شهر مثلا، فله مرتب ثابت، المرتب ده 1000 جنيه دي هيحسب عليها، افترضنا ان هو ده زائد عن احتياجه، افترضنا هو عنده مال اصلا تجارة تانية، او بلاش كده، هو مرتبه كبير بيصرف نص ماشي، بيطلع له مثلا هو مرتبه 2000 جنيه، بيصرف 1000 جنيه وبيبقى دايما معاه 1000 جنيه، فالالف جنيه دي بيرصدها كده يعني بيدخرها، هيحول عليها الحول، يبقى يطلع عليها بعد حول. طب ما هو هياخد 1000 جنيه تانية في الشهر التاني، يحسبهم ازاي ده بقى؟ قال من ملك اموالا متفاوتة في الزمن كالرواتب واجور العقارات والارث، بياخده بشكل شهري، اخرج زكاة كل مال بعد تمام حوله. ده الاصل، انه بعد تمام حوله يبقى بيخرج كل شهر حاجة. لو هو كده صاحبنا ده يبقى كل شهر بيطلع 25 جنيه، اللي هو بياخد 1000 جنيه كل شهر، 1000 جنيه بيدخرها فائض عن احتياجه، فائض عن احتياجه الاساسي، فبيطلع عليه طالما بشكل ثابت، بيخرج عن كل بعد تمام الحول. اما اذا طابت نفسه واثر جانب الفقراء وغيرهم، جعل اخراج زكاة ماله شهرا واحدا من شهور السنة كرمضان، وهذا اعظم لاجله، زي ما الناس بتعمل، فيجي هو يروح جاي ويروح قايل من شهر لشهر، يبتدي يحسبهم، يبقى مثلا بعد سنة يبقى هيطلع عن دول كلهم مرة واحدة. من منع الزكاة جاحدا لوجوبها وهو عارف بالحكم كفر وأخذت منه وقتل إن لم يتوب. ده بصوا بقى الحكم التعزيري كمان، ده بقى ايه؟ تقول له في زكاة، يقول لك يا عم زكاة ايه؟ ده الكلام ده كان ايام النبي، بعد كده خلاص زكاة ايه وبتاعت ايه؟ ده النهارده احنا محتاجين المال. جحد بانها واجبه كفر، لانه مرتد، ولذلك قاتلهم سيدنا ابو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هم قالوا له كده، لا دي كنا نؤديها على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما انه قد مات فلا. الزكاه احد الواجبات الشرعيه الثقيله على النفس، يعني يقول لك قول كل حاجه زي ما انت عايز لغايه الفلوس وقف. من منع الزكاة جاحدا لوجوبها وهو عارف بالحكم كفر وأخذت منه وقتل إن لم يتب، لأنه مرتد. ومن منعها بخلا لم يكفر، يعني تقول له واجب، يقول لك آه والله بس إن شاء الله بطلعها إن شاء الله، يعني بس إن شاء الله ربنا يسهل، بس ما بيقولش إنها ما فيش زكاة، وهذا تؤخذ منه ويعذر بأخذ شطر ماله نص فلوس، يعني عشان يبقى تعزيرا له، تعزيرا عقوبة تأديبية، ده من الحاكم يتخذ منه نص فلوس. طبعا حكم رابع، يجوز أن يعطي الجماعة من الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه، والأفضل أن يفرق الزكاة بنفسه سرا وعلانية حسب المصلحة، والإصرار هو الأصل إلا لمصلحة. يبقى عندنا من الأداب برضو أنه يطلعها سرا، وممكن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد والعكس، يعني ممكن يدي واحد هو معاه 1000 جنيه، ممكن يدي واحد 1000 جنيه دي زكاته، وممكن يطلع على 10 يدي 10 يديهم 1000 جنيه كل واحد 100 جنيه، فممكن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة، والأفضل إن هو يملكها بيده للفقير بنفسه، ما يوكلش حد إلا إن دعت المصلحة لذلك. يعني مش كل الناس اللي تعرف أحوال الفقراء، في بعض الناس يعني يديك الفلوس يعني يطلع من تبعاتها. يجوز للحاكم إذا كان عادلا أمينا على مصالح المسلمين أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويصرفها في مصارفها الشرعية، ويجب عليه بعث السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كسائمة بهيمة الأنعام والزروع والثمار ونحوها، لأن من الناس من يجهل وجوب الزكاة ومنهم من يتكاسل أو ينسى. فهذا هو الشرط في نيابة الحاكم عن المسلمين في أداء هذه الزكاة. إذا طلب ولي الأمر الزكاة من الأغنياء وجب دفعها إليه وتبرأ الذمة بذلك، ولهم أجرها والإثم على من بدلها. هو قال لهم ادفعوا الزكاة في صندوق الزكاة ده التابع اللي مش عارف إيه وكذا كذا، عشان الفلوس دي هنفقها في مصارفها. فعملوا كده، هو بعد كده خد الفلوس ملناش دعوة. الزكاة بعد وجوبها أمانة في يد المزكي، فإذا تلفت، شفت بقى قلت لك بقت إيه؟ بقت أمانة الجزء ده. فإذا تلفت، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. يعني هو فرط في المال، راح مثلا عمل عملية طيش كده ولا حاجة وراح صرف فيها الفلوس، صرف الفلوس، واحد خد شوية فلوس وراح قامر بهم، واحد خد شوية الفلوس وجري وراء الغانيات وراح صرف الفلوس كلها وما شابه، يعني صور من صور التعدي والتفريط في المال. أما إذا لم يتعدى ولم يفرط، قدر الله ما شاء فعل، مرة واحدة الفلوس كلها راحت، اتحرق بيته وكان حطه في كذا اتسرق، فهذا لا يضمن طبعا، احنا لا يجتمع عليه البلاءان. الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. يبقى الأصل إن أنت بتخرج الزكاة على فقراء البلد، كذلك شأن المصارف الأخرى الأصل أنها تخرج داخل بلدك، إن دول أولى الناس من أنت تعطيهم، لكن يجوز نقلها إلى بلد آخر لمصلحة أو قرابة أو شدة حاجة. دلوقتي ينفع ندي زكاة لجماعة بتوع فلسطين مثلا، دي مصلحة. بعض البلاد المنكوبة ينفع نخرج لهم من مال الزكاة؟ ينفع. أو إنه يكون لقرابة، يعني هو مش قريبه مش في بلده، والبلد دي مش معناها مصر، يعني البلد دي يعني القاهرة يعني الحي يعني هكذا يعني، فهم التانيين ساكنين مثلا في مكان آخر، ساكنين في البلد بقى في الأرياف، ينفع يبعت لهم؟ أو لشدة حاجة. المال غير المقدور عليه لا زكاة فيه حتى يقبضه، ده الراجل اللي دين، هو المال مش في ايده، لما يمسكه يبقى يؤدي زكاته. فمن له مال لم يتمكن من قبضه بسبب غير عائد اليه كنصيبه من عقار او ارث فلا زكاة فيه حتى يقبضه. زكاة المال تتعلق بالمال فيخرجها في بلده، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن فيخرجها المسلم حيثما وجد. عشان كده لما بنبقى في العمرة الناس بقى تتصل طلعوا لي في مصر، لا، في البلد اللي انت كنت فيها، انها تتعلق بالبلد تتعلق بك انت. فانت كنت فين؟ في السعودية، خلاص اخرجها في السعودية، انت في مصر اخرجها في مصر. هكذا زكاة المال تتعلق بالمال فيخرجها في بلده، وزكاة الفطر تتعلق بالبدن فيخرجها المسلم حيثما وجد. عقوبة مانع الزكاة: يجب على من ملك نصابا إخراج زكاته، وقد توعد الله عز وجل بالعذاب الأليم. كل من توعد الله عز وجل بالعذاب الأليم كل من منع إخراجها، كل من منع ذلك فقد توعده الله عز وجل، كما في سورة التوبة من قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة. الكنز هنا ليس معناه الادخار، الكنز هنا أن يكون له مال لا يخرج زكاة ماله. زي واحد عايز يجيب شقة، كويس، فقعد بيجمع في الفلوس شقة تمليك بمئة ألف، فعشان يجيب الشقة بمئة ألف هيقعد يحوش فيهم سنين، يجي الوقت يقول لك لا دي مش الشقة. لا، طالما حال على المال الذي بلغ نصابا حولا وجبت فيه الزكاة، والله عز وجل لا يبارك. واعلم أن الله عز وجل قد يبارك في هذا المال، ما نقص مال من صدقة. لما تزكي مالك يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه ويزودك أكثر. إنما هتبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي على نفسه. قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال يصير صفائح، يصير سبائك، تكوى بها جنبا ويسلط عليه شجاعا أقرعا، يعني يسلط عليه حية سوداء لها زبيبتان، لها نقطتين صوت كده برزين في رأسها، له زبيبتان يطوق به يقول: أنا كنزك، أنا كنزك، أنا فلوسك اللي كنت عايز تطلعها. هكذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه أي بشقيه ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون. الآية، انظر كيف يكون وعيده ويكون جزاؤه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سنين طوال، ربما مئات السنين، لأن الزمن يتغاير. ده يقعد يتعذب 1,000 سنة، وده ممكن يتعذب 100,000 سنة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. المال يبقى حية، والمال أصلا عقرب، حية هذا المال. أما بقى بهائم الأنعام دي تسلط عليها، كل واحدة بقى تشتغل، واحدة بالخف والتاني بالقرن، وكل واحد ياخد حقه من هذا الرجل الذي لم يؤدي الزكاة. باب مصارف الزكاة، هنا أهم الأبواب في هذا الكتاب، فأعيرونا الانتباه الآن، لأن في هذه المسألة بعض الأمور وسوف نتوسع فيها كثيرا. احنا كده خلاص عرفنا الزكاة في ايه، اتكلمنا على زكاة النقدين، زكاة عروض التجارة، اتكلمنا على زكاة الزروع، زكاة بهائم الأنعام، زكاة الفطر، وعرفنا مقاديرها وعرفنا الضوابط بتاعتها. بقي من تعطي هذه الزكاة؟ أهل الزكاة الذين يجوز صرفها لهم 8 هم المذكورون في قول الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الفقراء، المساكين، العاملين عليها 4، المؤلفة قلوبهم 5، في الرقاب 6، الغارمون 7، في سبيل الله 8، ابن السبيل. فالله عز وجل بحكمته قد يعين المستحق وقدر ما يستحقه كالفرائض وأهلها، وقد يعين ما يستحق دون من يستحقه كالكفارات مثل كفارة الظهار واليمين ونحوهما، وقد يعين المستحق دون قدر ما يستحق كأهل الزكاة، دون مصارف الزكاة عموما هيخرج لهم زكاة الزروع، زكاة الحيوانات، زكاة كذا، هياخد ايه بالضبط؟ بالضبط يعني قيمة المقدار 2.5% من مال الراجل، هيطلعوا كام دول؟ وما تعرفش. فده رزق، رزق الله سبحانه وتعالى. فممكن واحد زكاة ماله تطلع ألفات، يدي واحد، احنا لسه بنقول قد يعطي الواحد ما يكفي الجماعة ويعطي الجماعة ما يكفي الواحد، فممكن ده يدي له مبلغ كويس وممكن يدي له مبلغ بسيط. المسألة تتفاوت. أولا تعريف هؤلاء، الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. يبقى الفقير المعدم الذي لا يجد قوت يومه أو يجد بعض ما يكفيه لكن لا تتم له الكفاية بهذا المال، ماله ما يكفهوش تماما. جميل. المساكين بقى هم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها. أما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة ومساكين، عندهم قارب كده شغالين عليه جماعة صيادين غلابة، ما عندهمش إلا ده، فهو بيكفيهم، يقدر يكفيه أو نص كفاية. فلو إحنا دلوقتي بنقول البيت مثلا يتفتح مثلا في المتوسط إنه هيصرف مثلا راجل مقير هيصرف 10 جنيه في اليوم مثلا، ده بيعيش على القد يعني 10 جنيه مثلا، يبقى دول كام؟ 300 جنيه، هو دخله 200 جنيه، يبقى ال 200 جنيه دول مش هيكفوه، مش هيوصلوا للكفاية. الكفاية انه يوصل ل 300 جنيه ده كفايته. في واحد لا كفايته 500 جنيه، عنده اولاد وعنده حاجات فكفايته 500 جنيه، هو بياخد 300 فبرضه ما وصلش للكفاية. لا ده هو بياخد 100 جنيه، ده بقى فقير غلبان، ده معدم، ده هكذا. ومن تتبع احوال الفقراء والمساكين علم من ذلك الكثير. المصرف الثالث العاملون عليها اي جباتها، دول بقى اللي كان بيبعتهم ولي الامر علشان ياخد من مال الزكاه هذا. والمساله هنا تخلينا نفتح موضوع مأمور الضرائب، يعني شوفوا الشرع على اساس ان الراجل اللي هيمسك مال الزكاه ده يعني لازم يكون امين، فيكفيه يملى عينه من الاول فيديله من المال، هو يروح لواحد مليونير ياخد زكاه ماله يتطلع كام الف جنيه يمسكوا الفلوس ويحطها قدامه وبعد كده يقول له ما مالكش دعوه بيها، فبيديله من هذه الزكاه عشان يملى عينه منها. فهو لو انسان امين يبقى على الاقل معاه كفايته. شوفوا الشرع ان العاملين على الزكاه جباتها حفاظها القاسمون لها لهم حظ من هذه الزكاه. المؤلفه قلوبهم من المسلمين او الكفار وهم رؤساء قومهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوه ايمانه او اسلامه او اسلام نظيره، يعطون من الزكاه بقدر ما يتحقق به المقصود. سهم المؤلفه قلوبهم هذا الذي الغاه سيدنا عمر لما ولي الخلافه، فوجد الناس قد دخلوا في دين الله افواجا واتسعت رقعه بلاد المسلمين ولم يعد هناك احتياج الى مثل ذلك، فالغاه. قال لك اهو وهو بيلغي حاجات من الشريعة بعد النبي هم، طب ما احنا كمان نعمل نفس الحكاية، ايه المشكلة؟ برضو احنا شايفين انه مش داعي يعني الموضوع الحدود ده، لا ما فيش مشكلة، الناس كلها نظيفة ومحدش بيزني ومحدش بيشرب خمرة خالص، فنلغي الحدود دي كلها ليه لزمتها اصلا؟ فنلغيه هو كمان. فيترد عليهم يتقال لهم مال، اولا سيدنا عمر ساعة ما اوقف، ما الغى، كلمة الالغاء محتاجين نتوقف عندها، اوقف في عصره هذا المصرف لأنه لم يجده متحقق، والعلة كما هي منصوص عليها الآية بتقول علة الحكم المؤلفة قلوبهم. الصيغة دي مؤلف اسم المفعول هذه الذي يؤلف قلبه تدل على العلة. العلة ايه؟ تأليف القلب. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انعدمت العلة انعدم الحكم. فالعلة كانت ايه؟ تأليف القلب. وجدت خلاص يبقى وجد الحكم، لم يوجد خلاص هو فيش. الناس الأساسيين اللي احنا كنا عايزين نوجه لهم أسلموا وحسن إسلامهم، هو كان رئيس ابن عمر كده. والدليل على أن الصحابة حين أقره على ذلك كان يفهم مقصد عمر أنهم ظلوا على هذا الأمر إلى خلافة عمر بن عبد العزيز، وكان ما كان من فتح الله عز وجل عليهم. القصة المشهورة بيت المال صار ينفق على جميع الناس، من أراد أن يتزوج فليأتي، من يريد أن يطلب العلم، من يصنع كذا، وينفق المال، ثم يجدون بعد ذلك في بيت المال أموال، ماذا يصنعون فيها؟ قال تؤلف بها اليهود والنصارى ومن كانوا على غير ملة الإسلام. إذن يبقى طلعها في مصر المؤلفة هو شغلوا تاني لما وجد أن هناك احتياج إليه. فهمتوا الشبهة دي؟ عشان دي دائما أبدا بيقولوها كتير لما تيجي مسألة مؤلفة قلوبهم هذه. في الرقاب أي الأرقاء والمكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعتقون ويعانون من الزلاة. طبعا هذا السهم صار الآن هو بقى ده في حد الإلغاء لأنه لم يعد هناك رقيق، لما يوجد يبقى نفس الحكاية. الغارمون وهم نوعان، فهموا حتى دي برضو، غارم لإصلاح ذات البين فيعطى بقدر ما غارم، غارم لنفسه بأن تحمل ديونا ولم يكن عنده وفاء. ده واحد دخل تجارة كويس ومعدين قدر الله ما شاء فعل، خد فلوس الناس مثلا وقال لهم أنا هدخل دلوقتي في البورصة وحضارب فيه أسهم لشركات شركة الاتصالات زي ما حصل بالضبط كده، مسألة واقعية وهنبتدي نضارب فيها مضاربة إسلامية. خد فلوس الناس، بعد كده البورصة وقعت، الفلوس دي دلوقتي الناس عايزة فلوس، وهو كأنه اقترضها منهم، عشان هو بقى أنه ما قال لهم نشغلها لكم، لا اقترض من هنا ومن هنا ومن هنا وحطهم، وإيه قال لك ألعب بها لعبتين كده في البورصة ولا حاجة، بعدين أبقى أردها لهم وأديهم حاجة. اقترض هذا المال، دلوقتي هم عايزين المال بتاعهم، فصار الآن مدين. هو الراجل ممكن يكون عنده كفايته بس المال أكثر من طاقته اللي عليه، فنديله ده غارب مدين، فنطلع له من زكاة المال. طب ده هو غلط غلطة تجارية معينة، هو إيه اللي خلاه دخل البورصة؟ محدش قال له يخش البورصة مثلا، الناس بقى بتعمل كده، مين قال له يخش البورصة؟ ما كان فتح بيهم محل كذا ولا عمل كذا. هل هذا الخطأ يحمل بسببه؟ لا، ما يتحملش بسببه، دي أموال المسلمين أصلا مش ماله، دي أموال الناس اللي مدين وعايزين نردها للناس. السهم السابع وحنتوقف عنده مالية، هو أيضا سهم في سبيل الله، الغزاة المجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى ونحوهم كالدعاة إلى الله. قلنا من جهز غازيا فقد غزا، وقلنا أن الجهاد مش نوع واحد، مش الجهاد العسكري فقط، الجهاد النهاردة جهاد لنصرة الإسلام، برد الشبهات، تعليم الناس العلم النافع، على أساس يوجد من يحصنون الدين من هؤلاء، هذا أولى لا شك. طيب هنعمل ايه في كل يوم واحد قاعد قدام فضية يسمع له شبهة من هنا ولا شبهة من هنا، والناس قاعدة تتلقى في الشبهات دي ومحدش متأهل علشان يرد، طلبة علم غلابة، فإنما يطلع له واحد يقول له البهائية، ويجيب منين البهائية ولا يعمل ايه ده، واحد يعني ما عندوش امكانيات، واحنا محتاجين، وده امام مسجد ولا خطيب جمعة، وعشان ينزل يجيب كتاب من الكتب دي الكتاب يطلع له بمية جنيه ولا بمية وخمسين جنيه مثلا. يعني النهاردة كتب الحديث بس الاساسية توصل الرقم ده، مين بقى ان شاء الله اللي هيقدر يعمل القصة دي كلها ان لم تكن هناك تجييش من الامة للنفقة على طلبة العلم. وغير كده هتسيبه بقى يشتغل، ينزل بقى يشتغل من الصبح من الساعة 8-9 يرجع الساعة 6 بالليل يذاكر له ساعتين، وأصلا راجع مجهد وراه بيت وراه التزامات وراه أشياء، في الآخر خالص مش عارف يفضي غير ساعتين يبص فيهم في أي حاجة، الساعتين ما يعملوش حاجة ويعيش تاني في الدوامة، يعني اللي حصله ينساه، نعمل له إيه ده بقى؟ تعالوا بقى نشوف المسألة دي بعينها، معمولات مصارف في سبيل الله. ده بحث للشيخ عمر سليمان الأشقش. أول حاجة، إن مصرف في سبيل الله يراد به الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين. يبقى الناس اختلفت في مسألة في سبيل الله دي على أقوال، فبعضهم قال كل قربة إلى الله، كل قربة إلى الله تعالى فهي في سبيل الله. قالوا دلوقتي في سبيل الله يبقى أي حاجة في سبيل الله، يعني واحد بنى بيت وجعله لله، واحد عمل مدرسة، واحد عمل مستشفى. ذهب بعض الفقهاء إلى أن سبيل الله شامل لجميع القرب، وقد عزى القفال وهو من فقهاء الشافعية فيما نقله عن الرازي هذا القول إلى بعض الفقهاء ولم يسمهم، وقال بهذا القول الكساني الفقيه الحنفي وممن قال به أيضا صديق حسن خان من العلماء المعاصرين، وقد ذهب هذا المذهب من المعاصرين أيضا الشيخ حسن أيوب، ونسب القول به إلى الإمام أبي حنيفة. ومن الذين مالوا إلى التوسع في هذا السهم أيضا من العلماء المعاصرين الشيخ القاسمي محمد جمال الدين القاسمي، قالوا بالتوسع على هذا الاعتبار. استدلوا بإيه؟ قالوا أن لفظ في سبيل الله عام، فلا يجوز قصره على بعض أفراده دون سائرها. وعندما قيل لهم إن لفظ في سبيل الله إذا ذكر في الكتاب والسنة انصرف إلى الجهاد دون غيره، أبوا ورفضوا قصره على الجهاد دون سواه. يقول صديق حسن خان في كتاب الروضة الندية: أما سبيل الله فالمراد به هنا الطريق إليه عز وجل، والجهاد وإن كان أعظم الطرق إلى الله عز وجل، لكن لا دليل على اختصاص هذا السهم به، بل يصح صرف ذلك في كل ما كان طريقا إلى الله. هذا معنى الآية لغة، والواجب الوقوف على المعاني اللغوية حيث لم يصح النقل هنا شرعا، إن النبي ما فسرهاش، فطالما لم يصح هنا نقل يبقى هناخد بظاهر اللغة. قال: ويدل على أن المراد بسبيل الله في آية الصدقات العموم نصوص وآثار جاءت دالة على جواز صرف الزكاة في بعض القربات. مثلا فقد جاءت النصوص الصحيحة بأن الحج من سبيل الله، وصح القول بذلك عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر إلى غير ذلك، كما استدلوا بما ثبت في صحيح البخاري في باب القسامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وادى الصحابي الذي قتله اليهود في خيبر عندما لم يعرف قاتله من إبل الصدقة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن يقتل دمه. قال لك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلع له المال وهو ليس من أهل هذه المصارف، يبقى طلعها في سبيل الله. واستدل أيضا صديق حسن خان على صحة دفع الزكاة في جميع القرب بأن الصحابة كانوا يأخذون من أموال الله التي كان من جملتها الزكاة في كل عام، ويسمون ذلك عطاء، وفيهم الأغنياء والفقراء، وكان عطاء الواحد منهم قد يبلغ الألوف، فيبقى الصحابة كانوا ربما يأخذوا من هذا المال لأنه في سبيل الله. طيب، ردوا عليهم فقالوا: القائلون بهذا القول ليس لهم سلف من أهل العلم قالوا بقولهم، فلم يروى هذا القول عن واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا الأئمة المرضيين، ونحن نعتقد جازمين أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خطأ في عصر من العصور، فقد عصم الله هذه الأمة عن الإجماع على باطل. فلو كان هذا القول حقا لقال به بعض أهل العلم لا سيما من الصحابة ومن بعدهم، خاصة وأن هذه المسألة ليست مسألة خاصة قليلة الوقوع، بل هذه مسألة عامة يترتب عليها أحكام كثيرة جدا ومنافع عظيمة للمسلمين. وهؤلاء لم يستدلوا بآية صحيحة ولا حديث صحيح واضح، وليس لديهم إجماع ولا قول صحابي، بل ولم يأتوا على مذهبهم بدليل من المعقول. يقول أبو الحسن المبارك كافوري: هذا القول أبعد الأقوال، لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من رأي صحابي ولا من قياس صحيح ولا من قياس فاسد، بل هو مخالف للحديث الصحيح حديث أبي سعيد، ولم يذهب إلى هذا التعميم أحد من السلف إلا ما حكاه القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء المجاهيل وإحنا مش عارفينهم حتى. ومن الذين ردوا على هذا الفريق ضاربا على نفس الوتر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره تفسير المنار، فإنه قال في مناقشة لهذا القول: وهذا العموم لم يقل به أحد من السلف ولا الخلف. جميل. ومما يدل على عدم صحة هذا القول أن الله تبارك وتعالى حصر الذين يستحقون الزكاة في ثمانية أصناف، وإجازة صرف الزكاة إلى كل العاملين للصالحات يلغي هذا الحصر، خلاص ما هو كله في سبيل الله زي ما قلنا. يقول ابن قدامة في الرد على من أجاز إعطاء الصدقات في الجسور والطرق بناء الكباري وحاجات زي كده، قال: والأول يعني أن سهم في سبيل الله يعني الجهاد، قال: والأول أصح، ذلك لأن الله قال إنما الصدقات وإنما للحصر، فتثبت المذكور وتنفي ما عداه. جميل. فهي محصورة في هذه الأصناف الثمانية. الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة أو كتابه فتاوى معاصرة قال: الذي أرجحه أن المعنى العام لسبيل الله لا يصلح أن يردها هنا، لأن بهذا العموم يتسع لجهات كثيرة لا تحصل أصنافها فضلا عن أشخاصها، وهذا ينافي حصر المصارف في ثمانية كما هو ظاهر الآية. جميل. يعني هذا القول إذن أضعف الأقوال في المسألة. بعضهم قال: سهم في سبيل الله المقصود به المصالح العامة، مصالح العامة التي بها قوام أمر الدين والدولة. يعني زي إيه؟ الإنفاق على الإعداد للحرب، أغذية الجن، أدوات النقل، تجهيز الغزاة، إنشاء المستشفيات العسكرية، مستشفيات الخيرية العامة، إشراع الطرق وتعبيدها، مد الخطوط الحديدية العسكرية لا التجارية، بناء البوارج المدرعة، المطارات الحربية، الحصون، الخنادق، إعداد الدعاء إلى الإسلام، إرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي، النفق على مدارس العلوم الشرعية التي تقتضيها المصلحة العامة، في هذه الحالة يعطى منها معلم المدارس ما داموا يؤدون وظائفهم. هذه المصالح العامة، خذوا بالكم عشان مسألة المصالح العامة، المصالح العامة عشان لما تيجي في أحكام المال الحرام، فالمصالح العامة دي يقول الشيخ شلتوت في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة، المصالح العامة التي لا ملك فيها لأحد والتي لا يختص بالانتفاع بها أحد، فملكها لله ومنفعتها لخلق الله الكل، ينتفع بها الجميع. هو هينتفع بها بعض، بس يجوز أن ينتفع بها الجميع. واحد عمل مستشفى هينتفع بها المرضى، لكن يجوز أنه أي حد ينتفع بها. يعني الجماعة اللي قالوا أنه تصرف في المصالح العامة، عامة الذين ذهبوا هذا المذهب مثل الشيخ رشيد رضا والشيخ شلتوت، استدلوا على مذهبهم بأن التفسير الصحيح لسبيل الله الوارد في القرآن هو المصالح العامة، ولم نجد لهم استدلالا غير هذا الاستدلال. يقول الشيخ شلتوت: ولا نعرف لكلمة سبيل الله في القرآن الكريم معنى غير البر العام والخير الشامل حتى آية مصارف الزكاة. ومن الغريب أن أكثر الناس مع وضوح إرادة العموم فيها حملوها على خصوص منقطع الحج أو منقطع الغزاة، حصروها في دول ودول، ولا نرى لهذا التخصيص من باعث سوى اعتبارات لا تنهض دليلا على التخصيص، فرأى المسألة على التعميم لا على التخصيص. أولا، لم يؤثر عن أحد من الصحابة أو التابعين أو الأئمة المرضيين كذلك هذا القول، فهو قول محدث لم تصح نسبة هذا القول إلى أحد من سلفنا الصالح. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الجزم بأن المراد بسبيل الله هو المصالح العامة يؤدي إلى القول بأن الأمة ضلت عن هذا الحق على مدى 13 قرن، حتى جاء الشيخ رشيد رضا والشيخ شلتوت وغيرهما بهذا القول. اثنين، جزم الذاهبون إلى هذا المذهب بأن المراد بسهم سبيل الله والمصالح العامة ولم يأتون بدليل على هذا التحديد. يبقى رقم اثنين أنه لا دليل على هذا التحديد. هو بيقول لا نعرف لمعنى سبيل الله غير البر العام والخير الشامل، والاستقراء بيقول عكس كده. القرآن لما يقول في سبيل الله المراد بالجهاد، إن كلمة في سبيل الله وردت في القرآن عشرات المرات ووردت في السنة أكثر من ذلك، ولم يذكر لنا الذاهبون إلى هذا المذهب أنهم أجروا دراسة خلصوا منها إلى أن سبيل الله في الكتاب والسنة تعني المصالح العامة. إذن أيضا قولهم هذا لا دليل ينهض له. بعضهم ضاق عن هذا، يعني الأول قالوا القربات كلها، ناس قالت لا المصالح العامة، ناس قالت الحج، أدخلوا الحج في سبيل الله. ذكر أبو عبيد في كتاب الأموال بعد نقله بعض الأثار عن الصحابة ذهبوا فيها إلى إجازة دفع الزكاة لمن يحج بها، قالوا أن هذا القول مهجور غير معمول به. قال ليس الناس على هذا، ولا أعلم أحدا أفتى به أن تصرف الزكاة في الحج. يذكر فقهاء الحنابلة أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد في هذه المسألة، فنقل عنه جواز إعطاء الزكاة في الحج لأن الحج من سبيل الله، وروي عنه المنع، والرواية الأولى أصح وهو المذهب. يقول صاحب الإنصاف المرداوي إحدى الروايتين أنه لا يعطي منها في الحج، وقال هي الأصح أنه لا يعطي منها في الحج. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جواز دفع الزكاة للحاج، اختيار شيخ الإسلام جواز دفع الزكاة للحاج، واعتبر في سبيل الله هم الغزاة الذين لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم، وكذلك أدخل الحج في سبيل الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج من سبيل الله، هكذا رواه الإمام أحمد، ومن طريقه رواه الحاكم وأبو داود الطيالسي في مسنده، هذا عن شعبة عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث، فحدثته أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله، والبكر هو الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة وقد يستعار للناس. قال فحدثته أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله وإنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمره أن يعطيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة من سبيل الله، وقال عمرة في رمضان تعدل حج أو تجزئ حج. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي عليه. يقول الشيخ الألباني في الإرواء الجزء الثالث صفحة رقم 373 وهو على شرط مسلم كما قال، إلا أن إبراهيم بن مهاجر في حفظه ضعف كما أشار إلى ذلك الذهبي نفسه بإيراده إياه في الضعفاء وقوله ثقة قال النسائي ليس بالقوي، وقال الحافظ في التقريب صدوق لين الحفظ. قال الشيخ الألباني ومما يؤيد ذلك روايته لهذا الحديث فإنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابا كثيرا وخالف الثقات في ذكر العمرة فيه، مما يدل على أنه لم يضبطه ولم يحفظه، فهو في رواية شعبة هذه قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال فأرسله عن أبي بكر، وخالفه محمد بن أبي إسماعيل وهو ثقة، فقال عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن القرشي عن معقل بن أبي معقل أن أمه أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه، هكذا أخرجه الإمام أحمد في المسند. فهو في هذه الرواية أدخل بين أبي بكر وبين أم معقل ابنها معقل وجعله من مسنده، مع أنه قد ثبت أن أبا بكر يعني ابن عبد الرحمن هذا قال كنت في من ركب مع مروان حين ركب إلى أم معقل، قال وكنت في من دخل عليها من الناس معه وسمعتها حين حدثت هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الحارث بن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبيه. قال الشيخ الألباني وهذا إسناد جيد، هذا سند جيد صرح فيه ابن إسحاق بالسماع، ومعلوم أن ابن إسحاق مدلس ولكنه صرح هنا بالسماع، فهذا يصحح أن أبا بكر تلقاه عن أم معقل مباشرة. خلاصة ذلك أن الشيخ الألباني ذهب إلى أن حديث الحج من سبيل الله حديث صحيح، وأن زيادة العمرة زيادة شاذة في هذا الحديث. بطبيعة الحال إذا ثبت ذلك فالحديث يستشهد به في هذا المقام على أن الحج داخل في جملة في سبيل الله. أجاب عن هذا قال ابن العربي قال مالك سبل الله كثيرة ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله هاهنا الغزو من جملة سبيل الله، إلا ما يثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قال إنه الحج، والذي يصح عندي من قولهما أن الحج من جملة السبل مع الغزو. فسروا الكلام بقى إن الإمام أحمد يريد أن سبيل الله هو الحج وحده على اعتبار ضم الحج إلى الجهاد. بعضهم قال دفع الزكاة إلى العلماء والمدرسين والمفتين، قال الصنعاني ويلحق بالغازي من كان قائما بمصلحة عامة من مصالح المسلمين كالقضاء والإفتاء والتدريس وإن كان غنيا، بس بشرط أنه ينفقه المال ده في سبيل الله، يعني ينفقه في هذا الاتجاه. ذهب بعض الحنفية إلى جواز دفع الزكاة إلا طلبة العلم، وعزى القول بهذا إلى الفتاوى الظاهرية والمرغناني، وأشار إلى ذلك الإمام البخاري حيث قال باب رزق الحاكم والعاملين عليه، أراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. إن زمان كانوا نفقة بيت المال، بيت المال هو اللي كان بينفق على القضاء وعلى المفتين وعلى المدرسين وعلى طلبة العلم، فقالوا فله أخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة القيام بالمصلحة وإن كان غنيا، يعني ممكن ينفق عليهم يعني كأنه أجرى لهم من زكاة المال. قال شيخ الإسلام تيمية أخطر جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه، عقب صاحب الإنصاف المرداوي على ذلك وقال وهو الصواب. فبعضهم وسع الأمر على ذلك. طيب ملخص هذا الأمر، الجهاد لدفع ضلال المشركين عن سبيل الله أي دينه، كل ده بقى يدخل يعني ينفق فيه. إعداد القوة الحربية سواء بقى ببناء المصانع الحربية، تصنيع السلاح، التدريب عليها، بناء القوة الحربية البشرية المتمثلة في الجيوش، ما يشنونه من حروب في مواجهة المسلمين لإزالة الإسلام وقتل المسلمين والاستيلاء على ديارهم وأموالهم، ده جانب، ودي حرب. الحرب الثانية الحرب الإعلامية، وما يقيمونه من إعلام متمثل في الإذاعة والتلفاز والصحافة والكتب الموجه إلى قلوب وعقول المسلمين لزعزعة العقيدة الإسلامية وتدمير الأخلاق والقيم الإسلامية، وكذلك نشرهم للعقائد والأفكار والقيم التي تضد الإسلام وتزاحمهم في النفوس والقلوب، فهذا كله من جملة الإضلال والصد اللذين أشارت إليهما النصوص باستخدام الكفار أموالهم وسلطانهم ورجالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. لإضلال المسلمين فتراهم يقيمون المؤسسات التبشيرية ويقيمون الأموال على الزعماء والضعفاء وأصحاب الأهواء لصدهم عن سبيل الله وإبعادهم عن الحق. يبقى دفع هذه الأمور يجوز أن يخرج من مال الزكاة لأجل دفع ذلك عن المسلمين. أهم الأعمال التي يجب أن تصرف إليها الجهود، يقول الشيخ القرضاوي: إن أهم وأول ما يعتبر الآن في سبيل الله هو العمل الجاد لاستئناف حياة إسلامية صحيحة تطبق فيها أحكام الإسلام كله، عقائد ومفاهيم وشعائر وشرائع وأخلاق وقيم. نعني بالعمل الجاد هذا العمل الهادف لتحقيق نظام الإسلام وإقامة دولة الإسلام وإعادة خلافة المسلمين وأمة الإسلام وحضارة الإسلام. من الأمور التي يجوز فيها مثل ذلك ما تقدم من مثل تمويل الأعمال الجهادية التي تصد عدوان الكفار على المسلمين، كما هو حادث في فلسطين الآن، العراق، أفغانستان، الفلبين، أريتريا، الصومال، غير ذلك. من ذلك أيضا طبع الكتب والمجلات العسكرية للمقاتلين المسلمين الذين يحتاجون إليها في جهادهم لتربية أرواحهم وتثقيف عقولهم، ومنها أيضا إنشاء الإذاعات وطبع الكتب والنشرات الموجهة إلى أعداء الإسلام لتعريفهم بالإسلام، بث العيون والجواسيس في جيوش الأعداء وديارهم، كل هذا ينفق من مال الزكاة، بناء المستشفيات العسكرية، مد السكك الحديدية، طيب بناء المساجد وطبع الكتب الإسلامية وبناء المراكز الإسلامية والمدارس الشرعية ونشر الصحف والمجلات، هل نخرج من مال الزكاة لنشر هذه الأمور؟ نعم، بس بشرط أن يكون هذا لنصرة الإسلام وإعلاء كلمته ومواجهة جهود أعداء الله الذين يريدون إضلال المسلمين والصد عنهم. أما إذا كان الهدف هو التثقيف والتعليم والتربية فلا تمول من هذا المصرف. يبقى بنطلع ايه؟ بنطلع كتيبة من الجنود اللي حاموا عن الدين، واحد داعية دعوته لصد هذه الشبهات عن الناس. طيب سهم ابن السبيل، وهذا هو المسافر المنقطع به سفره وليس معه ما يوصله الى بلده، فيعطى ما يسد حاجته في سفره ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. هو في الاصل غني بس هو دلوقتي انقطع به السفر ومعهوش فلوس، ينفع تديلهم الزكاة؟ ينفع تديلهم الزكاة. في ناس بقى اللي هم بيستغلوها بقى المشحاتين ويقولوا لك انا جاي من مش عارف من بلاد ايه وكده وتديله، لكن لو استوثقت يجوز ان تخرج له هذا المال على جهة الزكاة. لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الثمانية، الاصناف الثمانية يعني، ويبدأ بمن حاجته اشد، يبدأ بمن حاجته اشد. هتلاقي بقى الدنيا ايه، في واحد عندك مديون وعندك واحد فقير وعندك واحد مسكين، طب دلوقتي الفقير ده مش لاقي ياكل، طب نديله ده الاول عشان ياكل، لان الاحسن لو كده ممكن يموت. عندنا حملات شديده جدا ضد الاسلام، محتاجين نطلع واحد يصد لنا الكلام ده، نديله من المال ونجهزه بسرعه، خد الكتاب الفلاني ده واقراه وذاكره كويس علشان تتاهل وتصد عن المسلمين هذه البلايا مثلا، هكذا. المهم نشوف من حاجته أشد. يجوز صرف الزكاة إلى صرف واحد من أهل الزكاة، ويجوز دفعها إلى شخص واحد من أهل الزكاة في حدود حاجته، وإن كانت كثيرة فيستحب تفريقها على تلك الأصناف، يستحب أنه يطلعها في الأصناف كلها علشان يبقى وفى الناس جميعا. من راتبه الشهري مثلا 2000 جنيه لكن يحتاج إلى 3000 لتغطية نفقاته ونفقات من يعول، فإنه يعطى من الزكاة بقدر حاجته. إذا دفعت الزكاة إلى من يظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري فبان أنه غير أهل للزكاة فزكاته مجزئة، يعني أنت اديته وتحريت يعني وبعد كده تبين أنه كان لا مش هو، يعني كان هناك من هو أفضل منه أهل للزكاة أو هو ما تنطبقش عليه الشروط بالضبط، فهذا زكاته مجزئة إن شاء الله طالما اجتهد على قدر الاستطاعة. ما وجب من الزكاة يصرف فورا لأهل الزكاة ولا يجوز تأخيره من أجل تنميته والتجارة فيه لصالح شغل التجار ده بقى اليوم بيفرق، بالذات بقى الجماعة بقى بتوع البورصات والحاجات دي، فالنهاردة ممكن السهم يضرب فوق فهنعمل بيهم ايه، ده البورصة في الطالع بسنا عليهم يومين بس كده بعد كده بنطلعهم، يطلع الزكاة بهامش ربح حاجة بسيطة يعني مش هتفرق معي حاجة قوي قوي بقى بالطريقة دي لا ما ينفعش. وإن كان المال من غير الزكاة فلا مانع من التجارة فيه وصرفه في أبواب البر. نكتفي بهذا المقدار والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.